بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام في كتاب الطهارة، باب الاستطابة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء، وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب الاستطابة. وهذا الباب عقده المصنف رحمه الله لما جاء في هذا الباب، وهو باب الاستطابة، وستأتي أسماؤه التي تطلق عليه. عقده لبيان ما جاء من الأحاديث في هذا الباب من الآداب المتعلقة بالاستطابة والتخلي. قوله باب الاستطابة، الباب في اللغة عرف بأنه فرجة في ساتر يوصل منها يوصل بها من الداخل إلى الخارج، ومن الخارج إلى الداخل. إذن الباب في اللغة هو فرجة تكون في ساتر، أي في ما يكون سترا، سواء كان من الحجارة أو من الطين أو من القماش، فرجة تكون في ساتر، مثل الأبواب التي تكون في الحجر والغرف، فهي فرجة في هذا البناء الساتر، يتوصل منها من الداخل إلى الخارج. يعني من كان بداخل هذا الساتر يخرج من الباب إلى الخارج، ويتوصل الخارج من هذه الفرجة أو من الباب إلى الداخل. هذا معنى الباب في اللغة. وقد غلب عند كثير من الناس إطلاق الباب على الخشب المركب في هذه الفرجة كما ذكر بعض اللغويين، وهذا ليس هو من باب إطلاق الباب على الخشب، وإنما الأصل في الباب هو الفرجة، ولكن لكثرة لزومه لهذا المكان أطلق عليه الباب، وإلا فالباب هو الفرجة المؤدية للحجرة بحيث يخرج ويدخل منها. هذا الباب في اللغة. وأما الباب في الاصطلاح والعرف فهو يتنوع، ومن هذا التنوع إطلاق الباب على الأبواب التي تكون في العلم كما هو المقصود هنا. فعرف الباب في العلم لأنه جزء من الكتاب تتقارب مسائله، فالباب هنا في باب العلم عند في اصطلاح العلماء والمؤلفين هو جزء من الكتاب، لأن الكتاب يقسم إلى أبواب، وقد يقسم إلى كتب، مثل إطلاق العلماء في باب الفقه على باب العبادات، يقولون كتاب العبادات وكتاب البيوع، ثم تحت كل كتاب أبواب، أبواب في باب العبادات باب الصلاة، باب الطهارة، باب الصلاة، باب الزكاة، باب الصوم وهكذا. وكذلك في البيوع تحت كتاب البيوع أبواب، وقد يكون الكتاب يشتمل على أبواب كما هو في اصطلاح المتأخرين من الباحثين والأنظمة المعمول بها في الدراسات العليا، أن الكتاب يتألف من أبواب أو من فصول. وهذا المعنى المشهور عند العلماء في باب التأليف مرجعه أيضا إلى معنى قديم عند العلماء، وأنهم يطلقون الباب على المسائل المتقاربة التي ترجع إلى أصل واحد. ومن هذا قول الشافعي في حديث إنما الأعمال بالنيات، قال يدخل في 70 بابا من أبواب العلم، يعني في أصول العلم وأبوابه. ثم اصطلح على هذا في باب التأليف لأن الأصل أن الباب عندما يعقد لمسائل متقاربة في باب العلم. والاستطابة مأخوذة من الطيب، استفعالا من الطيب، وهي كناية عن الاستنجاء أو الاستجمار، كناية عن الاستنجاء أو الاستجمار، وهما إزالة ما يصيب البدن من بقايا ما يخرج من السبيلين. سمي الاستنجاء أو الاستجمار بالاستطابة لأن المستنجي يطيب بدنه من القذر وما علق به من الخارج من السبيلين. ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستطيب الرجل بيمينه، يعني يستنجي أو يستجمر بيمينه. والاستطابة تفسر بالاستنجاء، والاستنجاء هو ما تقدم، هو إزالة ما علق بالبدن من بقايا ما خرج من السبيلين. واختلف في أصل الاستنجاء، فقيل هو من النجو كما قال الجوهري وهي العذرة، وقيل الاستنجاء مأخوذ من القطع كقول العربي نجوت هذه الشجرة أي قطعتها، وقيل مأخوذ من نزع الشيء من موطنه كقول بعض المزارعين نجوت الرطب أي جنيته من النخلة. فمن قال إنه من إزالة الشيء من موطنه أو من القطع قالوا هذا يرجع إلى الاستنجاء، وهو إزالة العالق بالبدن مما خرج من السبيلين، وهذا يرجع إلى معنى الاستطابة. وأما من قال أنه من النجو وهو العذرة يكون هذا من باب إزالة العذرة أو ما علق بالبدن منها. والعذرة هو ما خرج من الدبر، والأصل فيه أن العذرة هي الأفنية، العذرة هي الأفنية. ولهذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أنتن الناس في عذراتهم اليهود، قيل المقصود به الأفنية، لأن اليهود ما كانوا يطهرون أفنيتهم. ثم أطلق على ما خرج من الدبر لأنهم كانوا يكون العذرة في الأفنية. وقد ذكر بعض العلماء أن المصنفين في هذا الباب يسمون الاستطابة بعدة أسماء، فيسمونها الاستطابة لما تقدم من المعنى، ويسمونها بقضاء الحاجة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة. وإنما سموه لقضاء الحاجة لأن من أخرج ما أضر ببدنه عندما يتغوط ذهب لحاجة له، فغلب هذا الاسم على هذا المعنى، وإن كانت الحوائج كثيرة، كانت كثيرة، ولكن غلب هذا الاسم على هذا المعنى، لأنه قد يطلق هذا الأمر على ما هو أعم فيقال ذهب فلان لقضاء حاجته، ويراد بذلك ما هو أعم من هذا المعنى، ولكنه أكثر ما يطلق على هذا المعنى. وأيضا من أسماء الاستطابة التبرز كما ذكر بعض العلماء، ومنه ما جاء في الحديث اتقوا الملاعن الثلاث، ثم ذكر التبرز في الموارد، يعني في موارد الناس، وهي أماكن ورود الناس على الماء. وأيضا تطلق الاستطابة على معنى التخلي كما جاء في هذا الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، والأصل في الخلاء هو المكان الخالي، ثم أطلق على مكان قضاء الحاجة لأنهم كانوا ينتابونه عند إرادة قضاء الحاجة، فيكون في مكان خالٍ مستور لا يطلع على العورة. وكل هذه الإطلاقات مستعملة عند العلماء في هذا الباب، فيقال الاستنجاء أو التخلي أو الاستطابة أو قضاء الحاجة. ثم ذكر المصنف تحت هذه الترجمة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هنا قالوا للزوم والمداومة وليست للمضي، والمقصود أن مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه ويتعهده إذا أتى الخلاء قال هذا الذكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، إذا دخل. هذه الجملة اختلف العلماء في معناها، فقيل إن معنى إذا دخل أي أراد دخول الخلاء على تقدير فعل محذوف، فيكون تقدير إذا أراد دخول الخلاء، والمعنى أنه كان يقول ذلك الذكر قبل دخوله الخلاء. ويشهد لهذا المعنى ما جاء في حديث آخر أخرجه البخاري في الأدب المفرد، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الدخول إلى الخلاء، ثم ذكر الحديث. فهذا مفسر لهذا المعنى الذي ذكره العلماء، وعلى هذا التقدير الذي قدروه فيكون المعنى أنه يقول ذلك الذكر إذا أراد دخول الخلاء. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا المعنى على ما هو ظاهر من أنه إذا دخل الخلاء أنه يقول ذلك بعد دخوله الخلاء، كان إذا دخل الخلاء قال، فيكون هذا بعد دخوله الخلاء. وبناء على هذا التقدير لمن قال بهذا المعنى، وكذلك التقدير الأول لمن قال بالمعنى الأول، اختلف العلماء في حكم الذكر في الخلاء وفي مكان قضاء الحاجة. فمن قال قلنا المعنى إذا دخل الخلاء قال ذلك، يقول بجواز ذلك، ويقول إن هذا الذكر مقصود هنا في هذا المكان، لما جاء في الحديث الآخر الذي صححه جمع من أهل العلم منهم الترمذي وهو راوي الحديث وكذلك الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش مستحضرة إلى أي من الجن، فيكون هذا من باب الضرورة في هذا المكان الذي تحضره الجن أن الإنسان يدعو بهذا الدعاء. وبناء على هذا قالوا بالتسمية في أماكن الخلاء لأن هذا ورد فيه ذكر الله عز وجل، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فقالوا إذا دل الحديث على ذكر اسم الله في هذا المكان على سبيل التعوذ فلا يمنع من ذكر اسم الله في باب التسمية، وهي واجبة عند بعض العلماء في الطهارتين. والذي يمنع من الذكر في أماكن الخلاء يقول إن هذا الحديث على ما تقدم من تقدير إذا أراد دخول الخلاء، ويكون هذا الذكر كاف في التحصين قبل دخوله ولا يذكر الله في الخلاء، ولا يذكر الله في الخلاء. وهذه المسألة كما ذكرت مبناها على التقدير لهذه الجملة من الحديث إذا دخل الخلاء، هل المقصود أنه يقول ذلك الذكر بعد دخوله أو قبل دخوله؟ كان إذا دخل الخلاء، الخلاء كما تقدم هنا هو مكان قضاء الحاجة، والأصل فيه هو المكان الخالي، الأصل فيه هو المكان الخالي، ثم أطلق على الخلاء لأنهم كانوا يقضون حاجتهم في الخلاء في الأماكن الخالية حتى لا يطلع على العورة، فغلب هذا الاسم على هذا المعنى، وإن كان الخلاء هو الأصل المكان الخالي. وقد ذكر الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام أن هذه الأماكن التي تقضى فيها الحاجة تسمى بعدة أسماء، فمنها الخلاء لما تقدم من المعنى، ومن أسمائه المذهب، المذهب، وهذا أخذ من الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتغوط أبعد المذهب، قال ابن الأثير والمذهب هو مكان قضاء الحاجة، يعني أبعد في سيره إلى المذهب وهو مكان قضاء الحاجة لقضاء حاجته حتى يتوارى عن أنظار الناس. قال الإمام أبو عبيد أيضا ومن أسمائه المرفق، المرفق، وهذا أيضا يرجع إلى بعض ما جاء في روايات حديث أبي أيوب الذي سيأتي، قال أتينا الشام فوجدنا مرافقهم تجاه القبلة، بنيت تجاه القبلة، والمرافق جمع مرفق، والمرفق هو مكان قضاء الحاجة، ولا يزال هذا اليوم مستعمل عند بعض الناس فيقال هذا البيت بمرافقه، يعني الحجر بمرافقها، ويعنون بذلك ما يسمى الآن في اصطلاح الناس بدورات المياه أو الحمامات. ومن الأسماء التي ذكرها أبو عبيد لأماكن قضاء الحاجة المرحاض، المرحاض، والمرحاض هو مكان المغتسل، سمي بالمرحاض لأن من الرحض وهو انتشار المياه. ثم أطلق أيضا على أماكن على مكان قضاء الحاجة، ومما يدل على معنى الرحب في اللغة ما جاء في قصة الإمام مالك مع ذلك الرجل الذي سأله عن الاستواء، جاء في الرواية فأطرق الإمام مالك حتى علاه الرحبة، قيل العرق، أي كسى بدنه العرق لتعظيمه هذا السؤال العظيم الذي لم يسبق أن سمعه أو سمع به. فالرحب هو انتشار المياه، وسميت المراحيض بذلك بكثرة المياه فيها، كما أيضا يسمى مكان قضاء الحاجة بعدة أسماء لم يذكرها أيضا أبو عبيد، ومنها الحش وجمعه الحشوش، والحشوش هي البساتين في اللغة، ولكن غلب على هذا الإطلاق أنه يطلق على مكان قضاء الحاجة لكثرة تخليهم في البساتين، لأن فيها من الأشجار ما يستر الناس عند ذهابهم لقضاء حاجتهم. فهذه بعض أسماء مكان قضاء الحاجة كما جاءت في السنة وفي اصطلاح العلماء، واليوم تسمى هذه الأماكن بدورات المياه أو الحمامات أو غيرها من الأسماء المعروفة عند الناس. أيضا اختلف العلماء في معنى قوله إذا دخل الخلاء، هل المقصود بالخلاء هو ما كان ساترا على هيئة بناء، أو المقصود بالخلاء هو مكان قضاء الحاجة ولو كان في غير بنيان؟ فمن قال إن المقصود بذلك البنيان قال إن الأصل في دخل هنا إنما تكون في بنيان، ولهذا جاء في بعض الأحاديث إذا أتيتم الخلاء، هذا يحتمل أنه يكون في غير بنيان، لكن إذا دخل الخلاء فظاهره أن الدخول هنا يكون إلى بنيان، ولهذا قال بعض العلماء أن الذكر هذا إنما يقال في دخول الخلاء إذا كان على هيئة بنيان أو مراحيض أو حشوش كما يسمونها، أما إذا كان في الخلاء فإنه لا يقال هذا الذكر. وذكر بعض العلماء أن هذا عام عند قضاء الحاجة، فإن الحديث إن هذه الحشوش محتضرة قيل أن الجن يحضرون الإنسان عند قضاء حاجته، لأن الجن جبلوا على حب القذارة والروائح الكريهة، فيكون هذا عام في كل حال في وقت قضاء الحاجة سواء كان في بنيان أو في غيره، ولعل هذا هو الأحوط، وهو أن يقال هذا عند قضاء الحاجة سواء كان في بنيان أو في غيره. قال اللهم إني أعوذ بك، قال اللهم، اختلف في قول أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل إن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بهذا الذكر، ولهذا سمعه أنس فقال إذا دخل، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال، فدل على أنه كان يجهر بذلك. وقوله كان إذا دخل الخلاء هذا دليل على الملازمة، وأنه يقول ذلك كلما دخل الخلاء أو ذهب إلى الخلاء. وأخذ من هذا المعنى الجهر بهذا الذكر عند دخول الخلاء، ولكن الجهر ليس المقصود به أن يسمع كل من حوله، وإنما يجهر ويخرج الكلام بلفظ بحيث يسمع نفسه، وهذا هو الأصل كما قال العلماء في الكلام والذكر إذا أطلق، أنه لا يكون حديث نفس، لأن حديث النفس ليس بكلام، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه اللغة، وهو المشهور عند أهل السنة. وبناء على هذه المسألة وجد النزاع في كلام الله عز وجل، هل هو لفظ أو معنى نفسي؟ فأهل السنة ليس بينهم خلاف في أن الكلام في الحقيقة والقول إذا أطلق يشمل اللفظ والمعنى، وأن من حدث نفسه بشيء فلا يسمى هذا ذكرا ولا حديثا. وكذلك قالوا بناء على هذه المسألة أن المصلي في صلاته إذا قرأ قراءة لا يتلفظ فيها ولا يخرج الحروف من الشفتين ومن مخارجها فإنه لا يكون قارئا. قالوا ولو كان بذلك قارئا لكان حديث النفس يبطل الصلاة، لأنه يجمع بين قراءة مشروعة وبين حديث نفس، فإذا كان حديث النفس كلام أبطل صلاة، وإذا كان حديث النفس ليس بكلام لم يقرأ. وهذه مسألة يعني عظيمة تتفرع عنها مسائل كثيرة في باب الذكر أيضا، يعني هل الذكر هو حديث النفس وهو أن يذكر الله في نفسه كما جاء في الحديث إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي؟ قيل أن هذا يذكر الله عز وجل بلفظ خاليا في غير ملأ كما جاء في نهاية الحديث ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فهذا الأصل في الكلام والقول والذكر إذا أطلق أنه لا بد أن يشتمل على اللفظ وإلا لا يكون كلاما. لكن هناك فرق بين القول والكلام الذي يسمعه الغير، وهذا الذي ذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بذلك بحيث يسمع. ولعل هذا لأنه كان يعلم الناس وهو قدوتهم في الخير، فكان يجهر به حتى يسمعه الناس. وأما غيره الآن فلا يلزم لمن قال هذا الذكر أن يجهر به بحيث يسمعه من كان حوله، وإنما يتلفظ به بحيث يخرج الحروف، إلا إذا كان في مقام التعليم توجيه الناس أو توجيه أبناء الصغار أو تعليم الطلبة بحيث يعودهم ذلك ويجهر بذلك فهذا مشروع، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنه يجهر بذلك لتعليم الناس. وهناك احتمال آخر لهذا المعنى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنس أنه كان يقول ذلك عند دخول الخلاء، ولكن استبعد هذا المعنى بعض العلماء أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وظاهر الحديث ينافي هذا، فإن أنس ما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أنه إذا دخل الخلاء، وإنما حكى حال النبي صلى الله عليه وسلم التي اطلع عليها. قال اللهم إني أعوذ بك. اللهم هذه الجملة جملة دعائية توجه بها إلى الله عز وجل، وهي بمعنى يا الله، بل قيل إن الميم المشددة هنا جاءت عوضا عن الياء وحذفت الياء، حذفت الياء وعوض عنها بالميم المشددة. ولهذا قال بعض العلماء أنه لا يجمع بينهما، فلا يقال يا اللهم، وقالوا ما جاء في بعض كلام العرب في بعض أقوالهم في الشعر فهذا محمول على الضرورة، وإلا في الأصل وفي فصيح الكلام أنه لا يقال يا اللهم، وإنما يقال يا الله أو يقال اللهم. إني أعوذ بك، إني أعوذ بك، الاستعاذة هي الاعتصام والتحرز والتحصين، كما ذكر العلماء أن معنى الإعادة يدور على هذه المعاني التحرز والتحسين. وذكر الإمام ابن القيم أن معنى الاستعادة يدور حول الفرار مما يخافه الإنسان إلى من يعتصم به أو ينجيه مما هو فيه من كرب. ولهذا الاستعادة بالله عز وجل فرارا من كل مخوف إلى الله عز وجل، يعتصم ويتحرز بالله عز وجل. أعوذ بك يا الله، الضمير هنا يرجع لله عز وجل، أعوذ بك يا الله من الخبث والخبائث، أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث كما فسرها المصنف هنا بضم الحاء والباء هو جمع خبيث وهو الشيطان، والخبائث جمع خبيثة، والخبث هو من ذكور الشياطين والخبائث إناثه كما قال المصنف، استعاذ من ذكران الشياطين ومن إناثهم. وهذا معنى من المعاني التي ذكرها العلماء في معنى الخبث. وقبل هذا أيضا وجد خلاف في ضبط هذه الكلمة، الخبث بضم الخاء والباء أو بضم الخاء مع إسكان الباء، فذكر بعض العلماء أن هذه اللفظة ترد بهذين الضبطين، بضم الخاء والباء وبضم الخاء مع سكون الباء فيقال الخبث. وقد ذكر الخطابي في كتابه أغاليق المحدثين أن هذا مما أخطأ فيه المحدثون بروايتهم لهذه الكلمة بتسكين الباء، ولكن تعقبه كثير من أهل العلم وذكروا أن هذا ليس بخطأ، وعامة شراح العمدة كابن دقيق والفاكهاني وابن الملقن والسفارين وغيرهم يخالفونه في هذا، بل ذكر ابن العطار أن إمام هذا الفن وهو الإمام أبو عبيد كان يرى تسكين الباء، ولكن أنكر أيضا ابن العطار على القاضي عياض عندما ذكر أن الأكثر في ضبط هذه الكلمة هو التسكين، كما رد أيضا من خطأ من سكن الباء في هذه الكلمة، قال وكلا الأمرين جائز، يعني بضم الباء وبتسكينها، قال والأكثر هو الضم. وأما المعنى فهو أيضا مختلف فيه، فقيل إن الخبث هم ذكور الشياطين والخبائث إناثهم كما ذهب لهذا المصنف، وهذا هو الأشهر ولعله هو الأصوب. وقيل الخبث الشر، وممن قال بهذا الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام. وقيل الخبث الشيطان، وقيل الخبث الكفر، وممن ذهب لهذا ابن الأنباري. وقيل الخبث الشيطان، والخبائث البول والغائط. وقيل الخبث الشيطان، والخبائث سائر المعاصي. وقد ذكر القاضي عياض أنه لا يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد كل هذه المعاني، وهو أنه استعاذ من الشياطين والكفر، واستعاذ من المعاصي ومن كل الأقوال والأفعال المذمومة. وقيل إن الاستعاذة بقوله من الخبث من الشيطان أي من فعله، والخبائث من قال البول والغائط أي من ضررهما، وهو يستعيذ من الشيطان لفعله ولضرره، ويستعيذ من البول والغائط لضررهما، فيكون كأنه يستعين ويتوكل على الله عز وجل في إخراج هذه الفضلات من بدنه لأنها تضر به. وذكر ابن الأعرابي أن الخبث في كلام العرب يطلق على المكروه، فإذا أطلق في باب الكلام فهو يطلق على السيء منه والمذموم، وإذا أطلق على الملل يطلق على الكفر، وإذا أطلق في باب الطعام يطلق على المحرم منه، وإذا أطلق في باب الشراب فيطلق على الضار منه. فهذه أقوال العلماء في تفسير الخبث والخبائث، والذي يظهر والله أعلم أن الأصوب من هذه الأقوال هو القول الأول، وهو الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، ثم ذكر الحديث، فهذا تعليل لهذا الذكر، وأن هذه الحشوش محتضرة من الجن والشياطين، فيكون هذا الدعاء متعلق بدفع شرهم. وهذا أيضا يقال للرجال والنساء، وذكور الجن قد يتسلطون على النساء، وإناث قد يتسلطون على الرجال، لأنه كل جنس يتسلط على ما يناسب طبعه من الأجناس، كما يعني يحصل من طلب الذكور للإناث. فجمع هذا الحديث وقاية هذه الأمة من شر ذكور الجن وشياطينهم وإناثهم بهذا الذكر. من هذه المسائل المتعلقة بهذا الحديث مشروعية هذا الذكر العظيم قبل دخول الخلاء، والصحيح كما تقدم أنه يقال عند دخول دورات المياه، وكذلك عند الأماكن الخالية ولو كان في صحراء أو في خلاء فإنه يشرع أن يقال. أيضا جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بسم الله، اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وذهب بعض العلماء من الشافعية إلى أنه يجمع بين التسمية وبين هذا الذكر. أيضا اختلف العلماء فيما إذا نسي الذكر قبل الدخول هل يقوله بعد ذلك، فذهب بعض العلماء إلى أنه يقول ذلك بعد الدخول، وممن قال بهذا ابن عمر والإمام مالك، وذهب ابن عباس إلى أنه لا يقوله إذا دخل الخلاء. هذا ما يتعلق بالحديث من مسائل، وأورده المصنف أورد هذا الحديث تدرجا في باب الآداب التي تقال عند الخلاء وعند قضاء الحاجة، لأنه أول ما يقال، ولأنه متعلق بقوله كان إذا أراد الخلاء إذا أراد الدخول دخول الخلاء. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الغائط الموضع المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع مرحاض، وهو المغتسل وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط إذا أتيتم الغائط. وقوله هنا إذا أتيتم يعني بمعنى جئتم. الغائط هو مكان قضاء الحاجة كما ذكر المصنف. الأصل في الغائط هو الموضع المطمئن، ثم أطلق على مكان قضاء الحاجة لأنهم كانوا يختارون مكانا رخوا لا ينعكس البول على من يقضي حاجته عند قضاء حاجته، وأيضا قد يكون مطمئنا من باب أنه لا يكون بارزا فيكون المتخلي يرى، فيكون مطمئنا بمعنى منخفض، أو أنه رخو الأرض فيه رخاوة كالطين والرمان التي لا تعكس البول. وهذا من أدب التخلي أن يختار مكانا يمكنه من التحرز من البول وأن لا يرجع إليه. وأطلق على الغائط لأنهم كانوا ينتابونه أو كانوا يقصدونه عند قضاء الحاجة. ولكن الذي يظهر هنا أن الغائط المذكور هنا هو المكان بدليل ما سيأتي، فيكون المعنى إذا أتيتم الغائط أي إذا أتيتم المكان المطمئن الذي تقصدونه لقضاء الحاجة. فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، فلا تستقبلوا القبلة. استقبال القبلة معروف، وهو أن يجعل الكعبة قبل وجهه، والألف واللام في القبلة هنا للعهد لأنها قبلة المسلمين في صلاتهم ودعائهم وذكرهم، والقبلة هي الكعبة لأن الناس يستقبلونها بوجوههم عند صلاتهم. ومعنى استقبال القبلة أن يجعل الكعبة قبل وجهه، واستظهارها هو أن يجعلها قبل ظهره. فلا تستقبلوا القبلة أي لا تجعلوا القبلة أمامكم، فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، بغائط ولا بول. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله عند قوله هنا بغائط قال الغائط هنا هو غير الأول، وإنما المقصود هنا ما خرج من الدبر. قال فحصل بهذا جناس تام مع الأول، لأن الأول إذا أتيتم الغائط أي المكان. فلا تستقبل القبلة بغائط أي بهذا الحدث الذي يحصل عند قضاء الحاجة. فلا تستقبلوا القبلة بغائط أي لا يكن حالكم عند قضاء الحاجة هو استقبال القبلة. ولا بول، والبول معروف والفعل منه بالا، والمصدر هو البول، بال يبول بولا، والجمع أبوال، والمفرد منه بيلة. فقوله فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول أي لا فاجعلوا القبلة والكعبة قبل وجوهكم أثناء قضاء الحاجة، سواء كان هذا من بول أو من غائط. وهذا الحديث يدل على تحريم استقبال القبلة بغائط أو بول، فهما من باب واحد لا يفرق بينهما. وهذه من اللطائف التي نذكرها في هذا المقام، القبلة جاءت النصوص بمشروعية استقبالها في بعض العبادات، واستقبالها واجب كاستقبالها في الصلاة، وجاء استقبالها في بعض العبادات واستقبالها مستحب كالذكر والدعاء وقراءة القرآن، وكذلك الميت يوضع في قبره تجاه القبلة، استقبل به القبلة. فهذا مما دلت النصوص على مشروعية استقبال القبلة فيه. ومما دلت النصوص على النهي عن استقبال القبلة فيه هو أن لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول. فمن الأحوال ما دلت النصوص على مشروعية استقبال القبلة فيه، ومن الأحوال ما جاءت النصوص بالنهي عن استقبال القبلة فيه، ومن الأحوال ما لم تأتي النصوص بشيء في ذلك، فلا يشرع الاستقبال تدينا ولا يشرع الانحراف عن القبلة تدينا، كسائر أحوال الناس في جلوسهم وحديثهم، كأن يجلس على طعام لا يقال له يشرع أن تستقبل القبلة، أو يشرع لك أن لا تستقبل القبلة عند الأكل، لم تأتي السنة بشيء في هذا، فدل على التوسعة وأنه لا بأس للإنسان أن يستقبل القبلة أو ينحرف عنها في هذه الأحوال التي لم تأتي النصوص بشيء في ذلك. وهذا التأمل كله يرشدنا إلى حرمة القبلة والكعبة، وأنها بيت الله المعظم الذي حرم سفك الدماء في حرمه، في حرم مكة، وكذلك نهي عن قطع شجره وعن قتل صيده، وكذلك جاءت هذه الحرمة ممتدة إلى أماكن بعيدة بأن لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط، مما يدل على حرمتها، وتستقبل في الأوضاع الشريفة. ومن خلال هذا التأمل أيضا نستطيع أن نقول أن السنة جاءت باستقبال القبلة في الأحوال الشريفة كالصلاة والذكر والقراءة والدعاء، وجاءت بالنهي عن استقبال القبلة في بعض الأحوال التي هي ليست من باب الشرف كقضاء الحاجة. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا اختلاف العلماء في العلة، علة النهي عن استقبال القبلة في حال التغوط والبول، فقيل إن العلة هو أن لا تستقبل القبلة في حال خروج ما يخرج من السبيلين من العورة، يعني في حال ما يخرج من السبيلين، أو بعضهم يقول ما يخرج من العورة، يقصدون به ما يخرج من السبيلين، فتكون العلة هو النهي أن تستقبل القبلة في هذه الحالة في حال ما يخرج من السبيلين. ولهذا جاء في بعض الأحاديث في قول بعض الصحابة أنهم نهوا عن استقبال القبلة عند إراقة الماء، أي في حال قضاء الحاجة وحال التبول، فعلل النهي بهذا. وعلى هذا فيدل هذا النهي على تحريم استقبال القبلة في هذه الحال مع تفصيل سيأتي. وقيل إن النهي إنما هو لانكشاف العورة، فلا تستقبل القبلة عند انكشاف العورة. ومن قال بهذا قال إن هذا الحكم يشمل أن لا تستقبل القبلة حال انكشاف العورة كحال الجماع أو كحال غسل، فلا يستقبل القبلة في هذه الحال. وبهذا قال بعض المالكية كما نقل بن شاش من المالكية عن بعضهم أنه يرى ويطرد الحكم في كل ما كشفت فيه العورة فلا تستقبل القبلة في هذه الحال، لأنهم يرون أن العلة ترجع إلى عدم استقبال القبلة بعورة مكشوفة. ويستدلون بهذا بحديث جاء فيه لا تستقبل القبلة بفروجكم، لكن قال ابن حجر إن هذا محمول على حال قضاء الحاجة وليس هو عام في حال انكشاف العورة. والذي يظهر أن المقصود هنا من النهي هو النهي عن استقبال القبلة في حال قضاء الحاجة، ولا يشمل هذا أي ما كان من انكشاف العورة، لأن النصوص يعني لم تدل على هذا، والمنع من شيء لا بد أن يكون بيقين. أيضا مما يخرج من هذا النهي هو أن هذا لا يشمل النهي عن استقبال القبلة عند خروج الريح، فإن هذا مما يخرج من السبيل ولكن ليس هو كقضاء الحاجة. ولهذا قال بعض العلماء انكشاف العورة مع الخارج من السبيلين. الصحيح أن الريح ليست كالبول والغائط، ولهذا لا تطهر الملابس من الريح بخلاف ما خرج من السبيلين فإنه يطهر، وإن كانت الريح هي مقارنة للخارج من السبيلين من البول والغائط في بعض أحكامها في أنها تنقض الطهارة، ولكن ليست هي يعني موافقة في سائر أحكام البول والغائط. ولهذا الذي يظهر أن هذا لا يشمل النهي، لا يشمله النهي هنا في حال خروج الريح، وإنما النهي عن استقبال القبلة في حال الخروج من السبيلين، ما خرج من السبيلين من بول أو غائط. قال ولا تستدبروها، ولا تستدبروها، وهذا نهي أيضا أن لا تستقبل القبلة ولا تستدبر، فاستقبالها في هذه الحال منهي عنه، وكذلك استدبارها منهي عنه. قال ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا، وهذا تفسير لما تقدم، فإنه نهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول وعن استدبارها، فالنهي هنا عن جهتين، يعني بالنسبة لأهل المدينة أن لا يستقبلوا القبلة ببول أو غائط، أن يتجهوا جهة الجنوب أو جهة الشمال، فإذا اتجهوا جهة الجنوب استقبلوها، وإذا اتجهوا جهة الشمال استدبروها. ولهذا قال ولكن شرقوا أو غربوا، فإذا شرقوا أو غربوا انتفى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الاستقبال أو الاستدبار. ذكر العلماء منهم الخطابي أن هذا الحكم أو هذا الخطاب هو في حق أهل المدينة أو من كان على سمتهم ممن إذا شرق أو غرب لم يستقبل قبلة ولم يستدبرها، أما من كانت قبلته الشرق أو الغرب فإن هذا الحديث لا يرد عليه، بل أنه يخاطب بما يقابله بأن لا يستقبل القبلة ببول أو غائط ويتجه إلى الجهة الأخرى كأن تكون في الشمال أو الجنوب، لأن العبرة بما تقدم في قوله لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، وليست العبرة بما أرشد إليه هنا قال ولكن شرقوا أو غربوا، لأن قوله ولكن شرقوا أو غربوا هذا في حق أهل المدينة، وهذا مؤيد ومفسر لما تقدم. فإذا تعارض شرق أو غرب مع قوله لا تستقبل قبلة بغائط ولا بول، فالمقدم هو الأمر والتوجيه الذي وجه إليه أولا أن لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، ولكن هذا مفسر لما وجه إليه بالنسبة لأهل المدينة ومن كان في سمتهم وجهتهم، كأن تكون قبلته كقبلة أهل المدينة. ولكن شرقوا، شرقوا أي اتجهوا إلى جهة الشرق، أو غربوا أي اتجهوا إلى جهة الغرب. واختلف في ضبط أو هنا، فقيل إنها في بعض الكتب كما في بعض النسخ من سنن أبي داود أنها جاءت بحذف الواو فتكون بمعنى ولكن شرقوا وغربوا. وذكر بعض العلماء أن بعض النسخ من سنن أبي داود في رواية هذا الحديث جاءت بحذف الألف وجاءت الواو هنا عاطفة، ولكن شرقوا وغربوا. وقد ذكر الإمام النووي أيضا أنه في بعض النسخ من سنن أبي داود، وهي التي اختلف العلماء في ضبط الحديث في سنن أبي داود، أنها جاءت أيضا بهذا اللفظ ولكن شرقوا أو غربوا. فإذا كان معنى ولكن شرقوا أو غربوا أي أنتم مخيرون بين الأمرين، بين أن تشرقوا أو تغربوا. وإذا كان على المعنى الآخر ولكن شرقوا وغربوا، فيكون فيه معنى الجمع بين التشريق والتغريب، يعني شرقوا وغربوا، وهذا من جهة اللفظ. وأما من جهة المعنى فالأمر يرجع إلى معنى واحد، وهو أن المقصود ليس هو أن تجمعوا بين الشرق والغرب، ولكن شرقوا وغربوا. إذا تيسر، كأنه قال إن تيسر لكم أن تشرقوا وتغربوا أحيانا فلا بأس، أو كما جاء في اللفظ الأول ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا الاختلاف ليس له أثر من جهة الحكم، لأن المعنى واضح في قوله فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول. أما الاتجاه جهة الشرق أو جهة الغرب ليس متعبد به، ولكن متعبد بعدم استقبال القبلة ولا استدبارها في حال قضاء الحاجة. من المسائل العظيمة التي تترتب على هذا الحديث أن العلماء اختلفوا في استقبال القبلة أو استدبارها في حال قضاء الحاجة على أربعة أقوال. القول الأول من أجاز ذلك مطلق، من منع من ذلك مطلقا، وهو أن لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط في حال البنيان وفي حال الخلاء. وممن قال بهذا أبو أيوب الأنصاري راوي الحديث، ومجاهد، وإبراهيم النخعي من التابعين، والثوري وأبو ثور، والإمام أحمد في رواية قالوا إن هذا الحديث يدل على عدم جواز استقبال القبلة ببول أو غائط، سواء كان قضاء الحاجة في بنيان أو في الخلاء. وهؤلاء قالوا إن العلة هو تعظيم الكعبة وحرمة الكعبة، فلا فرق بين البنيان وغيره، لأنه إذا كان المقصود بالبنيان هو الحائل الذي يحول بين المتخلي والقبلة هو الجدار، فكذلك يقال هذا في الجبال الشاهقة وفي الأماكن التي تحول بين المتخلي وبين القبلة في بعض الأماكن، فدل على المنع من الجميع سواء كانت ساتر قريبا أو بعيدا، فالحديث محمول على النهي في كل الأحوال. القول الثاني قول من قال إن استقبال القبلة يكون جائزا في حال من قال بجواز ذلك مطلقا، القول الثاني من قال بجواز ذلك مطلقا، وقالوا أنه لا بأس باستقبال القبلة في حال البول والغائط سواء كان في بنيان أو في غير بنيان. وهؤلاء ذهبوا إلى أن هذا الحديث منسوخ بحديث جابر رضي الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، وقد رأيته قبل وفاته بعام مستقبل القبلة. فقالوا هذا الحديث ناسخ لحديث أبي أيوب، وكذلك يعني حديث ابن عمر الذي سيأتي. قالوا فهذا الحديث كان في بداية الأمر ثم نسخ بهذه الأحاديث. وهذا القول قال به عروة بن الزبير وربيعة الرأي شيخ الإمام مالك وداود بن علي الظاهري. القول الثالث من قال بأن استقبال القبلة لا يجوز في البنيان ولا في غيره، ويجوز استدبارها في بنيان وفي غيره، وهذا قول لأبي حنيفة. وقد ضعف هذا القول بعض الشراح كابن الملقن وقال هذا شديد الضعف، قال ويكفي في رده حديث أبي أيوب لأن فيه النهي عن استدبار القبلة. ولكن هذا القول له وجه في أنه من قال بهذا كأنه رأى أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما في أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر القبلة يقول أن هذا دليل على النسخ الاستدبار وبقي الاستقبال منيعا، فله وجه. ولكن لا شك أن هذا مرجوح، كما أن قول من قال بأن هذا الحكم منسوخ أيضا مرجوح، وكذلك من قال بالعموم فإن قوله مرجوح. والراجح وهو الذي عليه الجمهور وأكثر العلماء هو التفريق بين البنيان وغيره، وأن من قضى حاجته في بنيان فجاز له الاستقبال أو الاستدبار لأن النهي إنما يكون في حال الخلاء، فيفرق بين قضاء الحاجة في بنيان كالمراحيض ودورات المياه وبين قضاء الحاجة في غير بنيان في الصحراء وفي الخلاء. فيجوز في البناء الاستقبال والاستدبار، ولا يجوز للاستقبال ولا الاستدبار في حال الخلاء. وهذا قول الإمام مالك والشافعي وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد، كما ذهب إلى هذا كثير من الحنابلة. وذكر الصفاريني بأن هذا القول هو القول الصحيح من المذهب، قال ولا ريب أنه المذهب. وقال شيخ الإسلام بن تيمية وقد نصره الأصحاب. ونقل ترجيح هذا القول عن الموفق وعن المجد بن تيمية وعن غيرهم من أئمة المذهب. وذهب إلى ترجيح هذا القول أيضا بعض المحققين من المالكية كالباكهاني في شرحه للعمدة، وكذلك رجحه أيضا من الشافعية ابن حجر رحمه الله، قال وهذا القول قوى هذا القول قال لجمعه بين الأحاديث، لجمعه بين الأحاديث. وبهذا يظهر أن الراجح والله أعلم هو هذا القول، وهو أن استقبال القبلة أو استدبارها لا يجوز في حال الخلاء، وأما في حال البنيان فلا بأس بذلك. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة. قال أبو أيوب فقدمنا إلى الشام، الشام البلاد المعروفة. وذكر السفاريني أن المقصود ليس دمشق وإنما هي قديرة الشام يعني بلاد الشام. فقدمنا الشام أي بعد فتحها، فوجدنا مراحيض قد بنيت. المراحيض تقدم جمع مرحاض وهي أماكن الخلاء. قد بنيت نحو الكعبة، أي بنيت هذه المراحيض بحيث من يقضي حاجته فيها يستقبل الكعبة، قد بنيت نحو الكعبة. قيل أنها بنيت في الجاهلية، وقال بعض الشراح لا يلزم من هذا تعمد أن تكون تجاه الكعبة، وإنما جاءت هكذا على سبيل الموافقة. فما يحصل الآن من بعض من لا يعرف الحكم أن قد تكون المراحيض متجهة إلى القبلة وهو لا يشعر ولم يتعمد ذلك، قد بنيت نحو الكعبة أي اتجاه الكعبة. قال فننحرف عنها، فننحرف عنها أي ننحرف عن هذه الجهة، لأنها وضعت وأعدت بحيث من يجلس على في هذه المراحيض يستقبل عند قضاء حاجته الكعبة. قال فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. والانحراف هو بالميل عن جهة الكعبة، إما إلى اليمين وإما إلى الشمال. قال ونستغفر الله عز وجل، هذه الجملة أشكلت على الشراح بعد أن قال فننحرف عنها، فلما ذكر أنهم ينحرفون عنها قالوا فلا وجه للاستغفار، لأنه حصلت براءة الذمة والخروج من النهي بالانحراف عن القبلة، فلما قال ونستغفر الله عز وجل؟ قيل إنه قال فننحرف عنها ونستغفر الله، قيل نستغفر الله للذي بنى هذه المراحيض، ننحرف في أنفسنا ونحتار ونستغفر الله لمن بناها ومن وضعها على هذه الهيئة. ولكن هذا القول ضعيف وهو مردود، خاصة أن هذه المراحيض قد بنيت في الجاهلية والذين بنوها هم كفار فلا يجوز الاستغفار لهم. وأيضا هذا على ما هو معلوم خلاف الظاهر من اللفظ، في أن الأصل في المستغفر أنه يستغفر لنفسه، ولعل الصحيح في هذا والله أعلم وهو الذي ذكره بعض الشراح، وهو أن معنى قوله ننحرف عنها أنه يجتهد في الانحراف ويجتهدون في الانحراف وقد يعوقهم ولا يكون الانحراف كاملا، بل عندما عبر بالانحراف دل على أن هناك شيء من الاتجاه، وإلا لو أراد الاتجاه إلى جهة أخرى لقال نتجه خلاف الكعبة أو يكون عن يمينها أو شمالها. فلما قال فننحرف دل على أن هذا الانحراف أنه يسيرا وأنه قد لا يكون أيضا تتحقق به أن لا يستقبل القبلة أو يستكبرها. فهذا كأنه قال اجتهدنا في الانحراف بما نستطيع، وما بقي بعد ذلك من عدم الانحراف الكامل عن الكعبة فنستغفر الله منه، ولعل هذا هو الأظهر. وهذا أيضا الحديث وهذا اللفظ لا تشكل على من يقول بأن النهي يكون في حال البنيان وفي حال الخلاء، وأما من يقول أن النهي إنما يكون في حال الخلاء وفي حال البنيان لا بأس بذلك فهذا يشكل عليه. ولكن على مذهب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه كما تقدم فإنه يرى أن الاستقبال والاستدبار لا يكون حتى في البنيان، ولهذا قال ننحرف عنها، وأما الاستغفار فيكون لما تقدم من المعنى. وهذا اللفظ من أبي أيوب هو حجة عند من يقول بأن الاستقبال يكون منهي عنه في حال البناء وفي حال غيره، يقول إن هذا الراوي هو أعرف بما يروي، ولهذا كان يرى أن الاتجاه للقبلة منهي عنه سواء كان في حال البنيان أو في حال الخلاء. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال بقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ثم ذكر المصنف حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة. رقيت بمعنى صعدت فوق البيت يوما في يوم من الأيام، وهذا لم يكن منه عن تعمد لينظر للنبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وإنما رقى لحاجته، وإلا فلا يمكن أن يقال أن ابن عمر فعل هذا لينظر لحال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، بل ينظر إليه في حال قضاء حاجته، فإن هذا لا يليق بمقامه. ولكن المقصود أنه رقى بيت حفصة أو بيته كما جاء في بعض الروايات لحاجة له، فنظر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رقيت يوما على بيت حفصة، جاء في بعض الروايات على بيت لنا، وفي بعض الروايات على بيتي، وفي بعض الروايات كما هنا على بيت حفصة. قال العلماء في الجمع بين هذه الألفاظ أنه لا تعارض، لأن حفصة هي أخته وشقيقته، فأطلق على بيتها أنه بيت له. وقيل أن هذا على سبيل ما انتهى إليه هذا البيت، وأنه ورث حفصة رضي الله عنهما، فأصبح هذا البيت له، فكان يحدث بعد ذلك مخبرا عما كان منه في ذلك الوقت، وهو يخبر عن بيته الآن الذي كان في ذلك الوقت كان بيتا لحفصة. وقيل أيضا على بيت لنا أنه عام على بيت لنا من بيوتنا، وهذا يشمل أن يكون هذا بيته هو أو بيت بعض أقاربه أو بعض بيوت المسلمين. على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم كانت عن غير تعمد، وإنما التفت فرأى، وهذه النظرة معفو عنها كما جاء في الحديث النظرة الأولى لك والثانية عليك، في كل الأحوال في طريق أو عندما يصعد إلى بيت فينظر، فالنظرة الأولى لا يؤاخذ بها لأنها معفو عنه، لأنها عن غير تعمد ينظر، لا يريد أن ينظر إلى محذور فيقع بصره على ما يمنع منه، فمعفو عنها. ولهذا بحمد الله أن هذه النظرة لا تؤثر في القلب وليس لها أثر من رحمة الله، لكن إتباع النظر النظر أو إدامة النظر كما يقول يعني بعض الجهلة يقول لا ترفع البصر وليس عليك ذنب، يعني المنهي عنه هو أن تنظر ثم تنصرف ثم ترجع، ثم إذا أدام النظر يقول هذا ليس فيه شيء، هذا جهل، وهذا من قبيل أقوال بعض الظاهرية الذين يذكر بعض العلماء أقوالهم على سبيل التندر. فالمقصود أن الإنسان إذا وقع بصره على أمر من غير قصد فهو معفو عن هذه النظرة، فهذه من هذا القبيل أنه نظر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى هيئته ولم يرى شيئا من عورة النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أنه رأى أعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن هذه النظرة لا يمكن أن يرى شيئا وإنما رأى الهيئة، وهذا واضح أن الإنسان قد يرى الهيئة ولكن لا يدقق في كل شيء. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في بعض الروايات على لبنتين، يعني أنه قد جلس على لبنتين ليرتفع عن مكان قضاء الحاجة، إما أن يكون هناك مكان معد حتى لا يرجع البول عليه، وهذا من التنزه عند البول أو الغائط، يقضي حاجته. تقدم أن معنى قضاء الحاجة هنا معروف وأطلق على هذا الفعل وغلب عليه، حتى قيل إن هذه الحقيقة غلبت الحقيقة اللغوية، الحقيقة العرفية في التخلي وفي قضاء الحاجة وفي الاستطابة غلبت الحقيقة اللغوية، لأن يقضي حاجته من حيث اللغة عامة، ولكن هنا إذا قيل يقضي حاجته فينصرف الذهن إلى قضاء الحاجة من بول أو غائط، يقضي حاجته مستقبل الشام، مستقبل الشام، وهذا وصف منه لحال النبي صلى الله عليه وسلم عند قضاء حاجته أنه قد استقبل الشام في حال قضائه للحاجة. قال مستدبر الكعبة، وهذا تأكيد لما تقدم. قال العلماء وهو تحصيل حاصل، لأن من كان في المدينة واستقبل الشام فهو مستدبر الكعبة، ولكن من باب التوثيق ومن باب زيادة التأكيد لما يرويه الصحابي، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ولعله أيضا أراد أنه استقبل الشام وهي القبلة الأولى، واستدبر الكعبة وهي القبلة التي يستقبلها المسلمون في صلاتهم بعد النسخ. وهذا الحديث احتج به كما تقدم من احتج ممن يقول أن استقبال القبلة أنه قد نسخ لهذه الأحاديث، وكذلك من يقول أن الاستدبار لا بأس به وهو قول لأبي حنيفة، وكأنه يرى أن المنهي عنه أن الحكم في الاستقبال بقي على ما هو عليه والنسخ يكون في الاستدبار. والذي يظهر أن سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة يرجع إما للقول بنسخ حديث أبي أيوب، أو القول بتخصيص حديث أبي أيوب بهذا الحديث. فمن قال بنسخه فأمره ظاهر، يقول أن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك حديث جابر هذا نسخ لما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، خاصة في حديث جابر أنه قال قبل وفاته بعام فهو متأخر، وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائب، فكأنه رأى أن هذا ناسخ لما تقدم. فمن قال بإباحة ذلك وهو أن تستقبل القبلة لا بأس باستقبالها ببول أو غائب في بنيان وغيره يرى النسخ. والذي يرى التخصيص، الذين يرون التخصيص انقسموا في التخصيص إلى قولين، فمنهم من خصص بالبناء فقال النهي يكون في غير بنيان والإباحة تكون في البنيان، وهذا هو قول الجمهور وهو الصحيح. والقول الآخر في التخصيص هو قول أبي حنيفة أو قول لأبي حنيفة، وهو أنه نظر إلى الحال فقال هذا الحديث يدل على إباحة استدبار الكعبة عند قضاء الحاجة، فيكون الحكم الأول بقي على ما هو عليه أن لا تستقبل، وأما هذا الاستدبار فإنه منسوخ. وبهذا يظهر يعني أن ما قاله ابن الملقن في قوله قال يكفي في رد هذا قول حديث أبي أيوب، فإن هذا لا يسلم، لأن الذي يقول بأن هذا الحديث ناسخ يقول حديث أبي أيوب منسوخ في قوله ولا تستدبرها بهذا الحديث، فهذا له وجه من جهة النظر ومن جهة الاستدلال، ولكنه مرجوح لقوة القول المذكور، وهو فيه جمع بين الأدلة، وواضح الفرق بين ما كان في بناء وبين ما كان في غير بنيان. ولهذا ذكر العلماء وأكثر العلماء على ترجيح هذا القول، وهو الذي يظهر، والله أعلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول هل يشرع الذكر عند دخول الخلاء لغير قضاء الحاجة؟ والله الذي يظهر هو كذلك، خاصة إذا كانت هذه الأماكن مبنية لأنه معد لقضاء الحاجة، وقد جاء في الحديث إن هذه الحشوش محتضرة، فلو أن الإنسان دخل لغير قضاء حاجة فيكون هذا في له حكم يعني قضاء الحاجة، لأن هذا مكان معد لقضائها. ومعروف أن الجن يعني يحبون هذه الأماكن القذرة ويأوون إليها ويفرون من الأماكن الطيبة، ويكرهون الروائح الطيبة ويحبون الروائح الخبيثة، فإذا كان هناك بناء فلا شك أن الأولى والأحوط هو أن يقال هذا الذكر. أما إذا كان فيه خلاء وهو لا يريد قضاء حاجته فإن هذا المكان الخالي ليس له حكم المراحيض ودورات المياه المبنية. نعم. سائل يقول: متى يقال الذكر عند قضاء الحاجة في الأماكن غير المبنية؟ يعني إذا أراد أن يقضي حاجته، إذا أراد الشروع في قضاء حاجته يقول ذلك، لأن هذا بمثابة إرادة الدخول إذا أراد أن يدخل. أما إذا شرع في قضاء حاجته فهذا فيه خلاف، إذا نسي ذلك هل يقول أو لا يقول، والأحوط أن لا يقول ذلك، لأن هذا مكان أو هذه حال تنزه أو ينزه ذكر اسم الله عز وجل في هذه الحال. نعم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين الجن والشيطان؟ الجن جنس، والشياطين هم الكفار منهم، ويطلق الشيطان على مرضة الإنس والجن، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ففي الإنس شياطين وفي الجن شياطين. فالجن جنس خلقهم الله من نار، والملائكة خلقهم من نور، والإنس خلقهم من تراب، هذه أجناس ولا يتعلق بها مدح ولا ذنب إلا من مدحه الله، كالملائكة الذين أثنى الله عليهم وأخبر أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم. وأما الإنس والجن فإنهم لا يمدحون ولا يذمون بالنظر إلى جنسهم، لأن الله خلقهم، خلق هؤلاء من نار وخلق هؤلاء من تراب، ولكن باعتبار ما قام بهم من الدين أو الخروج عنه فإنهم يمدحون. فالمؤمنون منهم ممدوحون، المؤمنون من الجن والإنس ممدوحون، والكفرة منهم مذمومون، وهم شياطين، وهم الشياطين، شياطين الإنس والجن، ففي الجن شياطين وفي الإنس شياطين. نعم. سائل يقول: جزاكم الله خيرا، هل يجوز دخول الخلاء والمؤذن يؤذن؟ لا بأس بذلك، لو قلنا هذا ضيقنا على الناس، إذا أذن المؤذن ما يستطيع يقضي حاجته ولا يستطيع أن يتوضأ، فإذا كان مضطر للذهاب إلى دورات المياه فلا بأس، ولكنه لا يجيب المؤذن في حال قضاء الحاجة. نعم. سائل يقول: هل صح النهي عن التفل تجاه القبلة، وما المراد بذلك؟ نعم، هذا ورد النهي أن لا يبصق الرجل ولا يتنخم تجاه القبلة، وإنما يكون عن يساره أو تحت قدمه. نعم. سائل وهذا مما أيضا يشمل ما ذكرنا من إكرام القبلة، في أنه لا تستقبل ببول ولا غائط، ولا أيضا يبصق تجاه القبلة ولا يتنخم تجاه القبلة. نعم. سائل يقول: هل يشرع استقبال القبلة عند الوضوء، وكذلك عند شرب زمزم، وكذلك في مجالس طلب العلم؟ وسائل أيضا يسأل عن حكم استقبال القبلة عند النوم. أما عند النوم فلم يرد في هذا الشيء، وهذه من الأمور العامة، فلا يتعمد النوم يعني مستقبل القبلة، بل إن هذا من البدع لو تعمده. أما إذا كان على سرير أو على وضع يستقبل القبلة أو يستدبرها أو يكون بجهة أخرى فهذا الأمر فيه واسع، لكن كونه يتعمد هذا يدخل في البدع، لأن استقبال القبلة عبادة، أو كذلك النهي عن استقبالها في بعض الأحوال، فلا يجوز أن يلحق بهذا ما سكت عنه ويعبد الله عز وجل باستقبال القبلة واستدبارها من غير نص. وأما في حال شرب زمزم فإذا كان يشرب ولا يدعو فلا يشرع له استقبال القبلة، وأما إذا كان يريد الدعاء فهذه من أحوال الدعاء التي تستقبل فيها القبلة. وأما في حال طلب العلم فالمشروع هو استقبال المدرس في جلوسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف إلى أصحابه ويصلي ويحدثهم وهو مستدبر القبلة، ينتفت إليهم وينصرف إليهم وهم في أماكنهم يستقبلون القبلة، وقد يكون العكس، فالمقصود هو أن يستقبل المدرس بالوجه سواء كان يعني تجاه القبلة أو غيرها، وهذا مما يدل على أنه لا يشرع استقبال القبلة أو لا ينهى عن استدبارها في حال الدرس، لأن هذا كسائر أحوال الإنسان في جلوسه في طعامه وفي غيره. هذا سؤال عن حكم الاتكاء، الحكم جلوس الرجل متكئا مادا رجليه إلى القبلة. هذا ليس فيه شيء، وفي حديث ضعيف يحتج به بعض العوام ويظنون أن هذا منهي عنه، وليس فيه ما يدل على النهي، فإن الإنسان سواء كان مد قدميه اتجاه القبلة أو على خلاف ذلك فلا بأس في هذا الأمر. نعم. ما ذكر في توجيه رواية شرقوا وغربوا، هل يقال إن الاستقبال للقبلة يستلزم؟ هل يقال إن الإنسان إذا استقبل الشرق فقد استدبر الغرب أو العكس فيكون قد جمع بينهما؟ هل يمكن في توجيه رواية شرقوا أو غربوا أن يقال إن الإنسان إذا استقبل الشرق فقد استدبر الغرب أو العكس فيكون قد جمع بينهما؟ لا، هو إذا قال شرقوا أو غربوا المقصود به في حال استقباله، إما أن يستقبل الشرق أو الغرب، وإلا لو قيل بهذا لقيل كل مشرق مغرب، فهو مشرق باعتبار استقباله وهو مغرب باعتبار استدباره، وهذا غير صحيح، هذا ما قال به أحد، لأن الاستقبال المقصود به، ولهذا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستقبال والاستدبار لو كان هذا كافيا لقال لا تستقبلوا القبلة ببول وغائط، ويكون هذا متضمنا النهي عن استدبارها، فهذا يعني غير مفهوم، وإنما المقصود هو أن تستقبلوا الشرق بوجوهكم أو تستقبلوا الغرب، ولكن كما ذكرت هذا ليس مما يعبد الله عز وجل به، ولكن مما يتقرب إلى الله عز وجل به هو أن لا يستقبل القبلة ببول أو غائط. ولكن هل يلزم من هذا أيضا أن يكون اتجاه الشرق تماما أو الغرب تماما أو ينحرف؟ فإذا انحرف عن القبلة الانحراف الذي لا يكون فيه مستقبل القبلة تحقق هذا، وإن لم يكن يعني متجها إلى الشرق كما كان يكون بين الجنوب والشرق، يعني في جهة بين الجنوب والشرق أو بين الشمال والغرب، فالذي يظهر أنه تحقق به ذلك ما لم يعني يكن على هيئة يستقبل فيها القبلة، كما ذكر العلماء في استقبال المصلي للقبلة في صلاته ما هو الحد الذي يصبح به غير مستقبل للقبلة، فإذا كان متجها بقلبه بصدره وبوجهه تجاه القبلة فهذا استقبال، أما إذا انصرف إلى الجهة الأخرى فلا شك أن هذا قد انصرف عن القبلة. نعم. سائل يقول أليس القول بعدم الاستقبال والاستدبار مطلقا فيه احتياط وتحرز لحرمة الكعبة؟ كما ذكر العلماء الاحتياط غير تقرير الحكم الشرعي، الاحتياط غير تقرير الحكم الشرعي، أما الاحتياط فلا شك يعني، وهذا الذي يقال به أن الاحتياط لا شك أن استطاع الإنسان أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لا في بناء ولا في غيره فهذا أحوط، ولهذا جرى يعني عمل الناس خاصة في هذه المدينة ولا أدري في غيرها اجتهاد الناس في بناء بيوتهم أن لا تكون المراحيض باتجاه القبلة ويعتنون بهذا، وما زال هذا موجود الحمد لله، فهذا من الاحتياط لا شك أن هذا الاحتياط، لكن في تقرير الحكم يعني من فعل هذا هل يقال أنه آثم؟ هذا الذي ينبغي أن يحرر. نعم. وهذا آخر يقول ألا يقال بأن التحريم مطلقا هو الأولى لأن قضاء الحاجة في الخلاء في هذا الزمان يكاد أن يكون معدوما؟ هذه عقول البشر، هذا ما هو معدوم ولا من العدم إلى قيام الساعة، ما زال الناس يخرجون في البراد والصحاري وفي سفر وفي غيره، ثم لو قدرنا شيئا هذا لا يعني أن نهمل الأحكام الشرعية، قد يأتي على الناس زمان يحتاجون إلى هذه الأحكام، وهذا الحاجة قائمة الآن، الأحكام تقرر، كون الناس استغنوا ألم يستغنوا هذا شيء آخر. نعم. يقول السائل المراحيض الموجودة اليوم كثير منها يكون في محل الوضوء، هل يقال الذكر عند دخول المكان من الباب أو عند إتيان المرحاض والقرب منه؟ والله بعض العلماء يرى أنه إذا كان هناك مكان معد لغسل اليدين وللوضوء وهناك مكان آخر لقضاء الحاجة فهذا لا يشمل ذلك المكان، خاصة إذا كان واسعا والمراحيض الآن تطهر ولا يبقى فيها شيء، فإن هذا لعله يعني مما يقوي يعني أن هذا ليس له حكم المراحيض يعني التي لا هي خاصة بقضاء الحاجة. سائل يقول: هل يجوز لي في بعض الأحيان عند قضاء الحاجة الإنصات للقرآن أو للذكر؟ يحذر الإنسان من هذا لأنه قد يخطر منه شيء من تكرار الكلام، ولهذا كان بعض العلماء إذا دخل الخلاء، وهذا لكثرة ملازمتهم للذكر، كان يضع فيه حصى، لأن ألسنتهم تعودت الذكر. وذكر هذا عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه كان إذا دخل الخلاء وضع طرف عمامته في فيه، لأن هؤلاء تعودوا الذكر. أما المقصر وكلنا ذلك الرجل إلا من رحم الله وقد لا يحتاج لهذا، لكن هؤلاء تعودت ألسنتهم الذكر فيخشى أن ينسى ويذكر الله في حال الخلاء. نعم. هذا سؤال من أحد المعتمرين يقول: كثير من المعتمرين يعبرون الميقات دون إحرام بحجة قصدهم المدينة قبل مكة ثم يحرمون من ميقات أهل المدينة، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ إذا أنشأوا سفرا يريدون به المدينة ولو تجاوزوا مكة لا بأس، يعني لو جاءوا من مصر أو من الشام أو من الشام في طريقهم، لكن لو جاءوا من أماكن أخرى مثل من الجنوب ويخترقون مكة ويأتون للمدينة أو يحاذونها وهم يريدون المدينة، فليس لهم أن يحرموا من المواقيت، لأن هذا سفر أرادوا به المدينة، فإذا توجهوا من المدينة إلى مكة أحرموا من ميقات أهل المدينة. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.